20 عام وما قدرت افهم الناس، والناس من 20 عام في وجودي اقدم مثل مال البساتين نسناس، ولا يعرف الشوك ملمس ورودي. انسان هادي مختلف صعب حساس، اضحك وحزني يختنق في ردودي. وانطارت اسرى بلا ماني مع الياس، خليتها تمضي ولا قلت عودي. ما قد رفعت اللي اعطاه الكبر راس، ولا حشمت اللي اداح مزنودي، ولا حسبت الشكل للناس مقياس، ولا مشيت بكبريائي ومودي. واذا حكيت احكي بمقدار وقياس، ولا تعلمت تجاوز حدودي. ان غبت غبت مضيق صدور وانفاس، كن الحزن ينتابها في ركودي. واذا حضر تلتم من حولي الناس، ما نيد محتاج اني اثبت وجودي. سالم المناعي.